الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على ذم من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ وهم يكفرون بالرحمن. أحسنت، وهم يكفرون بالرحمن. طيب، جحد الأسماء والصفات متى يكون كفرا أكبر ومتى يكون أصغر؟ أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. وما الدليل على ذم من أضاف نعمة الله إلى غيره سبحانه وتعالى؟ قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها لو كانت. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. وتقول لولا كليبة هذا لا شان اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بك أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. أحسنت، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ينبه فيه على بعض الألفاظ التي تقدح في كمال التوحيد الواجب. الباب السابق كان فيه وجوب إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب ذكر فيه ألفاظا يجب التحرز منها، وهي من الشرك الأصغر في الألفاظ، وهي ترجع إلى جعل الند لله سبحانه وتعالى. الند النظير والمثيل. وقد ذكر المؤلف لبيان النهي عن جعل الأنداد لله ذكر 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا نهي عن جعل الأنداد لله، والنهي للتحريم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. قال الشيخ سليمان في التيسير وسنده جيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظر كيف وصف ابن عباس رضي الله عنهما خفاء الشرك، جعله أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني النملة لو مشت على الرمل لا عسر عليك أن تلاحظ أثرها، فكيف إذا مشت على صخرة ملساء؟ هذا معنى الصفاة، الصفاة الصخرة الملساء. فكيف إذا كانت هذه الصخرة الملساء سوداء؟ فكيف إذا كان ذلك في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على صفاء التوحيد، وأنه يتأثر بأدنى خادش، بأدنى مؤثر. فعلى الإنسان أن يرابط على ثغر لسانه وقلبه وجوارحه حتى لا يتأثر صفاء توحيده منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، والله وحياتك يا فلانة وحياتي. هذا يرجع إلى الحلف بغير الله، وسيأتي قريبا دي النهي عنه. وتقول لولا كليبة هذا، هذا مضاف ومضاف إليه، لولا يعني لولا كلب فلان لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. ذكر الكلب والبط لأنها إذا دخل الغريب أصدرت أصواتا فينتبه أهل الدار. وهذا يرجع إلى ما سبق في الباب السابق من نسبة التفضل بالنعمة إلى غير الله جل وعلا. قال: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. هذه المسألة عقد لها المؤلف بابا خاصا سيأتي إن شاء الله. قال: باب قولي ما شاء الله وشئت. قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. لولا فيها محظوران: الأول لولا فلان كما سبق في قول عون بن عبد الله في الباب السابق. ماذا قال عون بن عبد الله في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ يقولون لولا فلان لم يكن كذا. نعم، هذا الأول أن يقال لولا فلان، لولا كليبة هذا، لولا البط. وسبق أن قول ذلك على سبيل نسبة التفضل بالنعمة إلى غير الله لا يجوز، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هنا. أما إذا كان الإخبار المحض لبيان السبب فهذا لا حرج فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم ينتن، لأنهم نهوا عن ادخار المن والسلوى فادخروه فأنتن واستمر من ذلك الوقت. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، قال بعض الشراح يعني أغرته بالأكل من الشجرة. فالمنع هو في نسبة التفضل، في نسبة التفضل بالنعمة إلى غير الله، هذا المنع في لولا فلان. والمسألة الثانية في لولا هي التي ذكرها في ابن عباس رضي الله عنه في آخر كلامه: وقول الرجل لولا الله وفلان. هذا لا يجوز، لأن الواو للتشريك والتسوية، فهذا من التنديد. إذن ماذا يقول؟ يقول لولا الله ثم فلان. والكمال أن يقول لولا الله وحده، أن يقول لولا الله. فعندنا درجة جواز ودرجة كمال. درجة الجواز لولا الله ثم فلان، ودرجة الكمال لولا الله. والممنوع أن يقول لولا الله وفلان، الممنوع أن يقول لولا الله وفلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا كله به شرك، به أي بقائله، يعني هذا شرك بقائله. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر، وقع في الكتاب نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصوابه عن ابن عمر. نبه على هذا الشيخ سليمان في التيسير وغيره، هو من حديث ابن عمر ليس من حديث عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. جعل الحلف بغير الله من الكفر أو الشرك، وهذا دليل حرمته وهو من الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في الإرواء. واستحضر هنا، استحضر أن الحلف بالله كاذبا منكر عظيم، لكن انظر ماذا قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وحسنة التوحيد، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. لذا قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. بيّن ابن مسعود رضي الله عنه أن الحلف بغير الله ولو مع الصدق أشنع من الكذب. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال رواه أبو داود بسند صحيح. وسيأتي الكلام على هذا بعد باب إن شاء الله. والدليل الخامس قول إبراهيم النخعي، أو أن إبراهيم النخعي كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. وسبق والأثر عند عبد الرزاق في المصنف. وسبق أن السلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم غالبا، سبق هذا في أثر إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فالكراهة عند السلف يطلقونها غالبا على التحريم. وفي هذا الأثر مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يقال أعوذ بالله وبك لما تفيده الواو من التسوية والتشريك، فيقال أعوذ بالله ثم بك. وسبق في باب الاستعاذة أن ذلك جائز إذا كانت الاستعاذة بحي حاضر قادر، يعني لا يكون من باب العبادة أصلا. يقول لرجل مثلا، رجل يؤذيه غلامه، فيقول للرجل أعوذ بك من غلامك. سبق أن هذا جائز، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد معاذا فليعوذ به ما دام حيا حاضرا قادرا. والمسألة الثانية هي النهي عن قولي لولا الله وفلان، وهذه سبقت في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله في نسائه الأولى تفسير آية البقرة بالعنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله بل ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما جاء من الوعيد في من لم يقنع، يعني لم يرضى بالحلف بالله. والموحد إذا حلف له بالله فإنه يرضى بهذا الحلف تعظيما لله. وقد ذكر المؤلف تحت هذه الترجمة دليلا واحدا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قال رواه ابن ماجه بسند حسن، حسن إسناده الحافظ ابن حجر. ولفظ ابن ماجه ومن لم يرضى بالله فليس من الله، فمن حلف له بالله فعليه أن يرضى تعظيما لله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام تعظيما لله آمنت بالله وكذبت نفسي. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس من الله وعيد في حق من حلف له بالله فلم يرضى، لكن إذا علم كذبه كان يكون الرجل معروفا بالكذب وقلة الدين، أو قامت البينة على كذبه، فهنا لا يأثم من لم يصدق. نعم. الله عليك. ثم قال رحمه الله في مسأية النهي عن الحال بالآباء، ثانية الأمر المحلوم له بالله أن يرضى، نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.